عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. شوف الجمال في هذا الدين العظيم. الحالة النفسية للمريض مهمة جدا، وهو في قمة المرض حالته النفسية تكون عالية جدا، وما يحتاج أن أحد يحفزه أنه يعيش. نحن نشوف الأطباء الحاليين إذا أحد استمرض، نشوف في خصوصا في الدول المتقدمة يحط لهم طبيب نفساني يرفع من الحالة النفسية للمريض، حيث أنه يكون عنده رغبة ذاتية أنه يعيش، وهذا قد يساعده في الشفاء. إحنا في الإسلام ما عندنا حاجة أن إحنا يكون عندنا أطباء نفسانيين يقوون نفسية المؤمن، لأن المؤمن هو ما يتوقف عن الإنتاج، هو سعيد في جميع أحواله، لأنه يحتسب كل الألم. وإذا في حالة الطاعون هنا يكون إذا مات هو أجر شهيد، وبالتالي هو حتى سواء شفى هذا شيء طيب، وإن ما شفى هو ينتظر الأجر. فالمريض لا يتوقف عن العمل والإنتاج في أي حال كان، لأن كل أحوال أحوال خير. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي عوضته منهما الجنة. يعني في هذه الحالة الإنسان إذا ابتلي بالحبيبتين هما النظر والعين، إذا الإنسان صار همي قد يصير في عنده حقد أو حسد أو أمراض قلوب، يعني ليش أنا اللي فقدت عيني؟ والنظر مهم جدا في الإنسان، لأنه قد الإنسان يعني يحس بأنه أقل قدرة على أنه يعيش حياة سعيدة من غيره. في هذه الحالة الإنسان هذا المؤمن يرضى بقسمة الله، ويكون عنده الهدف واضح جدا، فيكون سعيد في هذه الدنيا، ينتظر الأجر من الآخرة، فما يحقد ولا يحسد على الإنسان اللي ينظر واللي عنده نظر وهو ما عنده. فشوف سلامة الصدور في هذا الدين والسعادة النفسية، ما عندي حقد وحسد بأنه يأكل رأس مالي النفسي بحيث أني أحقد على غيري اللي هم يشوفون وأنا ما أشوف. وأيضا عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شو نستفاد من هذا الموقف لهذا النبي؟ لا إحباط عند الفشل، ولكن مواظبة ومثابرة واستمرارية. والنجاح بإذن الله يكون للاستمرارية، ولا استمرارية بدون صبر، فالصبر ضرورة للنجاح. لو كل نبي أو كل إنسان عنده مهمة عند أول ضربة وعند أول امتحان ضعف صبره وما قدر يقوى على هذه المحنة، استحالة أنه هو يكمل. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. في أي وضع إحنا فيه هذا الدين يساعدنا أن إحنا دائما نقفز من هذه السلبية إلى إيجابية أفضل، فهي ربحية دائمة على كل حال من حالات المسلم، ولا وقت نضيعه بشكوى الحال. والناس اللي تشتكي ترى دائما مكروهين. أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يوعك يعني بمعنى عند حمى وحرارة، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وين تلاقي مجتمع أو في أي فطرة أي آدمي يفرح بالسلبية فرحه بالإيجابية؟ إنسان يحزن دائما بالسلبية، لكن في هذا الدين نفرح بالسلبية لأنها من قضاء الله ومن قدره، وبالتالي مفروض أني أنا أطلع من السلبية إلى إيجابية أكبر، فيحول الاثنين سواء سلبية أو إيجابية إلى نجاحات أكبر. إذا كانت سلبية بإني أصبر وأخرج من هذا الامتحان بشكل أفضل، وإذا كانت إيجابية أشكر وأحصل على المزيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني إنسان كل ما الله سبحانه وتعالى ابتلاه، كل ما كان عنده دليل أن الله سبحانه وتعالى يحبه. خلينا نقف وقفة عند هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يصب منه. لو كان عندي رئيس ومرؤوس، والرئيس هذا يظلم مرؤوسه في العمل ويحبطه دائما ويلعب بأعصابه بحيث أنه يأثر عليه في رأس ماله النفسي، وبالتالي هذا يؤثر على قدرته في الإنتاج، فإذا رئيس جاهل ظالم ومرؤوس مبتلى بهذا الرئيس الجاهل. أمام هذا الإنسان المبتلى أمرين: إما واحد تحترق أعصابه ويقف عن الإنتاج ويتصيد أخطاء رئيس، أخذ دائرة أو شركة أو أي مكان فيها رئيس ومرؤوس، مفروض يتعاون الرئيس والمرؤوس ويطلع لإنتاج طيب، فإذا كان الرئيس جاهل وعامل المرؤوس بهذا الشكل، فالأمام المرؤوس إنه يحرق أعصابه ويتصيد أخطاء رئيسه وما ينتج ما يعمل ويقف عن الإبداع في العمل، وهذه خسارة ذاتية عجيبة. إن الإنسان يكون مبدع، كل إنسان مبدع في دائرته، فكون الإنسان يقف عن الإبداع ولا يعمل فهذه خسارة عظيمة لهذا الإنسان. أضف إلى ذلك خسارة اجتماعية بنقص جهد إنسان في فريق عمل. مثلاً عندي مجتمع وعندي دائرة وعندي أنا رئيسة وعندي مرؤوسين، لو أنا ضيعت وأحبطت المرؤوس بعض إنتاجيته أو بعض أعصابه بحيث أنه قلت إنتاجيته، دائرتي أنا راح تنقص، وبالتالي إذا نقصت دائرتي في العملية الإنتاجية وعندي قدرات أكثر في الاستغلال، فأنا إذن رئيسة فاشلة لأني أنا ما استغليت كل قدرات المرؤوسين في العمل. إذن أمام هذا الإنسان المبتلى يا إما يحرق أعصابه ويخسر نفسه ويخسر مجتمعه طاقة إنتاجية ممكن يستفاد فيها نفسيا وخارجيا، أو ممكن أمامه شيء آخر إنه يصبر ويعلم ويتيقن أن هذا بلاء من الله عز وجل ليمتحنه به، وعليه أن ينور عقله بالصبر. ما في شك إن مدام الرسول عليه السلام قال لنا أن الصبر ضياء، ما في شك أن الصبر ينور عقلي، وبالتالي هذا الصبر الذي ينور العقل يساعدني في الخروج من المحنة والفشل مع هذا الرئيس إلى نجاحات عظيمة وبالاستمرار بالإنتاج، ناظرا إلى الله عز وجل محتسبا هذا البلاء. الإنسان لما يكون عنده رئيس يقدم له التقارير ويقدم له الأعمال العظيمة وهذا الرئيس يحبطه ويحاول يضيف هذه الأعمال إلى نفسه، هذا بلاء عظيم. لكن الإنسان عندما يعمل بإتقان عمله وينظر إلى الله عز وجل إنه ناظر إليه وهو ينتظر الأجر منه، هذا ما يسمى بتقوى الله، معنى كلمة إن الله يراني في السر والعلن، وأنظر إلى عملي بإني أتقن 100%. لأن من الرقيب؟ هل هو الرئيس أم الله عز وجل؟ لما كان الله عز وجل هو رقيبي فإذا أنا ما علي من الرئيس سواء قدرني ولا ما قدرني، فإذا أستمر محتسبا لله عز وجل هذا البلاء. فعندما يحول الإنسان نظره من الإنسان إلى رب الإنسان أصبح همه رضا الله وليس رضا الرئيس، لكن وأنا عيني على الله عز وجل لكني عندي بذل سبب بإني أستعين وأتوكل على الله عز وجل. شنو بذل السبب؟ إني أستخدم الأسلوب السليم مع الرئيس الجاهل، لأن قد يكون هذا الرئيس جاهل لكن أي تصرف يقوم فيه هذا الرئيس الجاهل لي أنا نصيب في سلبيته، لأن لازم أنا أخذ باعتبار أنه قد يكون بهذه التصرفات وأعطي مبررات لذلك، وبالتالي أبذل السبب بإني أغير أسلوبي معه وأستخدم معه أساليب تناسبه وأغذو عقله بحيث أني أنا أبين لأني أنا أعمل وأبين له وجهة نظري وأتعاون معه بشكل أفضل. فإن أصبر عليه هاي واحد، اثنين أستمر في إنتاجي، ثلاثة أستخدم معه الأسلوب المناسب اللي يناسبه هو مو اللي يناسبني، بحيث أني أغير علاقتي معه من علاقة سلبية إلى علاقة إيجابية. ما في شك مجتمع ينظر إلى رضا الله عز وجل، ما في شك ما عندي أبدا سلبيات مع علاقات الإنسان بالإنسان، وإذا صار عندي سلبيات ولابد لأن الخلاف طبيعة بشرية، أقوم أولا بالصبر على هذه المحنة والاعتقاد أنه هذا قضاء الله وقدره، ثم أبذل السبب وأتوكل على الله عز وجل. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن المسلم في كل حال يتمتع بقوة نفسية عالية وهو منتج دائما وأبدا هو قدوة الغيرة. لما الإنسان يشوف هذا الإنسان يتعذب ومريض ويحس الآلام وما هذا كله أبدا ما يتمنى الموت، إذن هذه قوة نفسية عالية جدا قد تعطي قوة نفسية لذويه اللي حولك. نظام الحياة والكون يحتاج إلى صبر، مثل ما الإنسان يحتاج إلى المأكل والملبس ليستمر ماديا في الحياة، استحال الإنسان يستمر ماديا بدون مأكل وملبس، فهو أيضا يحتاج إلى عقيدة روحية متمثلة في الدين الحق ليسير معنويا بشكل متزن ومعتدل. إذن بدون التمسك بهذا الدين الذي هو من صنع الله جل وعلا يصعب على الإنسان أن يكون مستقيما بين المتناقضات. الإنسان تكوين الداخلي ذاتي تحتوي على كثير من المتناقضات، كلها عبارة عن متناقضات، يملك الشجاعة والجبن، الشح والكرم، الكبر والتواضع، الغضب والحلم، الحب والكراهية، الجوع والشبع، كله في ذات الإنسان. فكيف لنا أن نسير على هذا الصراط المستقيم السوي باعتدال وباتزان بوجود هذه المتناقضات الكثيرة داخلنا، سواء في داخلنا أو في خارجنا، والتناقض مو بس في الداخل حتى في الخارج. إذن الصراط هذا عزيز استحالة نتمسك به إلا إذا تمسكنا بهذا الدين الذي هو عبارة عن صنع من الله عز وجل لكيفية سير عمل هذا الإنسان بشكل سوي مضبوط. وهذا الدين من صميم توصياته للإنسان لكي يكون دائما متمسكا بهذا الصراط. يعني الإنسان، إحنا مقلنا في السابق أن الإنسان أو عقل الإنسان عبارة عن شقين شق علمي وشق إرادي. الشق العلمي منه الإنسان شو يقوله؟ يقول تمسك بهذا الصراط المستقيم، ولكن لكي يتمسك بهذا الصراط يحتاج إلى عقل إرادي، وهنا يأتي الصبر. إذا لا حل للسلبيات التي تعترض المسير في الصراط المستقيم دون صبر. إذا الصبر ضرورة حياتية للإنسان لكي يتمسك بالصراط المستقيم. على هالكلام هذا كنت في زيارة لأبي في العناية المركزة، وفي الغرفة المجاورة عجبني جدا موقف لذوي شابة مريضة. الشابة هذه نسأل الله عز وجل أن يشافيها، مريضة في مرض خطير ولها ابن صغير، وشابة في مقتبل العمر ولا تستطيع تتكلم، وجسمها ضعيف وكل جسمها يمشي على الآلات. إحدى أخواتها تقول لها أنت بخير وهذا قضاء الله وقدره، يهنئونها لصبرها العظيم الذي ستجني مقابل الأجر العظيم بغير حساب. وكان من ضمن كلامهم أنهم يتوقعون لها الشفاء بإذن الله تعالى. فطلبت منها أختها أن تكثر من ذكر الله عز وجل لأنه سيفيده. أنا في الموقف قاعدة فشكرت الله شكرا عظيما على نعمة الإسلام. خلينا نحلل موقف المريضة المرض خطير اللي ما تستطيع تتكلم، اللي عايشة على المكاين، وموقف أهلها منها وموقفها أيه. النقطة الأولى روح معنوية عالية للأهل وحسن الظن بالله ومحاولة نقل هذا الشعور للمريضة، مع أنه مو شيء سهل أن الإنسان يشوف جزء من عواطفه بهالشكل. النقطة الثانية إقناع المريضة أنها في حالة من الخير، وهذا الذي تعانيه ليس شرا إنما هو ابتلاء ليرى الله عز وجل وهو أعلم صلابة دينه. إذن هذا خير من الله عز وجل، إقناعها إقناع تام إن أنت في حالة خير. النقطة الثالثة الطلب منها، أخها تطلب منها باستمرار ذكر الله عز وجل، وهذا يدل إن الإنسان في كل أحواله يعمل وينتج ولا يقف إلا بوقوف النبضات. كونها بهالمنظر هذا مو معناه هي وقفت عن الإنتاج، فدام تذكر الله معناها العداد الحسنات مستمر لها، والله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم. النقطة الرابعة عزيمة عالية جدا وإرادة نفسية فولاذية من الأهل ومن المريضة، فالاستمرارية تعني القوة والعزم. النقطة الخامسة كيف يمكن لهذا الموقف الحياتي أن يمر لولا تعليم ديننا الحق لنا بالصبر؟ لما أشوف في حضرات ثانية أبسط شيء يسوي الإنسان أنه ينتحر، لا يستطيع أن يصبر على هذه المواقف. إذن الصبر علاج المواقف الحياتية المتأزمة منها الصغير ومنها الكبير، ولا خيار لنا في حل مشاكلنا إلا بالصبر. إذن خلنا نتعلم مع بعض. إذن من الأفضل أن نتعلم الكثير عن الصبر ونتدرب عليه لنستخدمه باحتراف. شو ممكن نستخدم الصبر باحتراف؟ احتراف الصبر إن الإنسان يتعلم ثم يتدرب عليه. تعلم الصبر تعليما ثم تدريبا، وتكون النتائج بإذن الله تعالى كما وعدنا الله عز وجل ربحية دائمة في الدنيا والآخرة. إذن هذه دعوة لنا جميعا، لنفسي أولا ثم للمستمعين جميعا، إن علينا أن يكون صبرنا حريفا، يعني نتعلم على أصولنا العلم ثم التدريب. الصبر بحد ذاته يعني النهوض حقيقة الأمر من السلبية إلى الإيجابية، والاتجاه إلى الغوص في السلبية لا يفيد. الإنسان المتذمر واللي يشكي ما رح يغير الوضع، بل يجعل المبتلي أقل قدرة نفسية وعقلية لحل ذلك الموقف. لابد الإنسان يكون دائما ناهض، يكون عنده قدرة على النهوض والاستمرارية بالحياة. الحياة حقيقتها ما هي إلا مجموعة من المواقف. شنو المواقف هذه؟ يا إما مواقف السراء أو مواقف الضراء. والجمود في الموقف يعني التقهقر إلى الوراء، والإسلام ما يرضى أبدا لهذا الإنسان أن يتقهقر الوراء أبدا. هو دين النجاح والسعادة والإنتاج المستمر وعمارة الدنيا بما يحب الله عز وجل ويرضاه. ما معنى كلمة الإنسان يكون جامد في الموقف؟ إحنا قلنا للمواقف الإنسانية موقفين، يا حالة سراء يا حالة ضراء. والجمود في الموقف في حالتي السراء والضراء. في حالة السراء إن الإنسان يعدم الشكر ما يشكر، هذا إنسان جامد لأن أتت النعمة لكن هو ما شكر. والجمود في حالة الضراء عدم الرضا والسخط. إذا أول شيء راح نتكلم عن موضوع الإنسان اللي يأتي البلاء ويتذمر. إن الإنسان لما يتذمر إيش راح يستفيد؟ حقيقة بس يحرق أعصابه ويحرق أعصاب اللي حواليه، والناس اللي حواليه أصلاً يتمللون منه، والله سبحانه وتعالى يحس هذا الإنسان غير راضي بقضائه. التذمر ما يستفاد أبداً لما الإنسان يكون عنده يقين إنه إذا تذمر راح يسخط الرب عليه، لأنه هو إنسان غير راضي متذمر على قضاء الله، راح يسخط الناس اللي عليه وراح يحل المشكلة. طب إحنا اليوم راح نتكلم من السنة على شيء جديد بالصبر، غير الصبر في البلاء اللي هو الصبر في العلاقات الإنسانية. يقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. إذن كظم الغيظ هو صبر في العلاقات الإنسانية، وكظم الغيظ يحتاج إلى قوة إرادة وصبر. طب ليش الإنسان يحتاج إلى قوة إرادة وصبر في علاقات الإنسانية؟ لأن الاختلاف طبيعة بشرية. مدام أنا أعيش مع الناس معناها أنا رح أختلف معهم بغض النظر عن علاقاتي الوجدانية معهم، الأم أولادها تحب أولادها لكن تختلف معهم حتى الأزواج. وبالتالي الخلافات البشرية بغض النظر عن الحب والكراهية بين الناس اللي تكره بعضها تختلف والناس اللي تحب بعضها تختلف. إذا الاختلاف طبيعة بشرية، هاي النقطة الأولى. والإنسان دائما ينظر بطبيعته للأمور من زاويته هو ومن وأطياته الخاصة. فإذا لابد من ممارسة الصبر في كظم الغيظ لنيل علاقات متفوقة ومتميزة مع الإنسان الآخر. وهذا ما يميز المؤمنون اللي هو التواد والتراحم. هل يمكن لنا أن نتواد ونتراحم مع وجود خلاف إلا بالصبر؟ تعالى، إذا الصبر على الخلاف مهم جدا، وكظم الغيظ يعتبر بطولة إنسانية. لما يكون أنا مختلفة مع إنسان وأصبر على هذا الخلاف وأكظم غيظي معه، إذن هذه بطولة إنسانية لا يقوم بها إلا من كان غنيا بعلاقاته الإنسانية وناجحا في دوائره مع القائد ومع المقود. فالإنسان اللي يصبر في علاقاته الإنسانية ويكظم غيظه ويعالج الموضوع بتعقل بدون غضب انفعالي، ما في شك أنه دائما دائما هو الناجح في هذه العلاقات، ودائما هو صاحب الموقف الفائز وهو القائد في تحريك الموقف لصالح. حتى احنا لما نغضب، ساعات الإنسان بني آدم، استحالة إنسان ما يغضب. ساعات الإنسان لضغوطات معينة يغضب. شو النتيجة الفورية للغضب؟ إنه يحس إنه غلطان ويروح يعتذر ويقول الناس سامحوني. بالتالي كظم الغيظ أفضل بكثير من إن الإنسان يترك لهذا الوجدان إنه ينفع، لأنه في الآخر لح يحصل له ندم، سواء ندم نفسي أو ندم مادي. يقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كلمة لا تغضب تعني صبر وتصبر وقوة نفسية هائلة قبل وقوع الغضب. لأن الرسول عليه السلام لما وصل رجل قال: لا تغضب، ما كان غضبان الرجل، كان إنسان عادي، بس وصى بعدم الغضب قبل الغضب. فالرسول عليه السلام هذه وجبة تربوية عظيمة في العلاقات الإنسانية. خلينا نعطي صورة عقلية للموضوع هذا. ساعات شبابنا شوفهم يروحون يلعبون كمال أجسام، ربوا لهم عضلات. طب هم في اللحظة اللي يدربون نفسهم ينمون عضلاتهم، هل هم محتاجين دافعون عن نفسهم؟ لكن هم يربون العضلات ويمارسون الرياضة هذه، لأن في يوم من الأيام قد يحتاج هذا الإنسان لكي يدافع عن نفسه. وأيضا لما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الوجبة التربوية لا تغضب، هي حقيقة الأمر رياضة نفسية وصبر راقي مدرب مستعد للتصدي للضربة من الإنسان الآخر في وقت مثيرات الغضب. إذا أنا لما أعلم نفسي لا تغضب قبل الغضب، كأني أنا أريض نفسي بحيث أن لو أتتني ضربة غضب من إنسان آخر يكون عندي قدرة أني أنا أتفوق في علاقاتي الإنسانية وأكظم الغيظ. أنا أخذ مثال حياتي، هذا واقعي في إحدى الزوجات في المحاضرات. تقول أم زوجها إنسانة متعبة جدا، تخلق المشاكل لها دائما وسببت لها علاقات سيئة مع زوجها. فلما حضرت المحاضرات بفضل الله عز وجل منه له، وضح عندها الهدف. تقول: عرفت طريقي بعد أن وضحت الرؤية لدي، وتصبرت وصبرني الله عز وجل، وعالجت نفسي أولا. هي من اللي ظالمتها؟ خالتها. تقول: أنا عالجت نفسي أولا بالعلم ثم بالصبر على هذا العلم. شنو العلم اللي عرفته وشو صبرت على تنفيذ هذا العلم؟ صبرت نفسها على أخلاق أم زوجي بمعالجتها بالإحسان والاحتساب. هي لما احتسبت الصبر على أخلاق أم زوجها وعالجتها بالإحسان، هذا حقيقة علمية إن لو هي عالجت أم زوجها بالاحتساب وبالإحسان راح إن شاء الله تتحسن، حتى ولو ما تحسنت هذا هو إن شاء الله طريق. وصبرت نفسها على هذه الحقيقة العلمية إن هي خلاص من اليوم ورايح مهما أساءت لها هي متجهة بهدفها النهائي إلى مرضات الله عز وجل، وبالتالي عينها ما كانت على أم الزوجة، عينها وين؟ على مرضات الله عز وجل. إذن هي حولت نظرها، والحقيقة العلمية وضحت أمامها إن علاج الإنسان غير سوي يكون بالاحتساب والإحسان، وصبرت على تنفيذ هذا القرار. إن عشان هي تمارس عملية الاحتساب والإحسان يحتاج منها صبر كبير. أم الزوج تكلم بالأشياء الغير صحيحة للزوج، والزوجة تصبر وتحتسب وتعاملها معاملة طيبة، إذا تحتاج إلى كمية كبيرة من الصبر. تقول هذه الفاضلة: بعد فترة أنا ارتحت نفسيا، تقول أصبحت أنا قوية وأصبحت أنا سعيدة داخل نفسي، وبفضل الله عز وجل ومع كثر الإحسان والاحتساب تعدلت تغيرت معي أم الزوج، وأصبحنا نحترم بعضنا البعض وسرت المحبة بيننا. إذا بالصبر على العلم، أول شيء تعلمت أن الإحسان والاحتساب هو علاج الموقف السيء، ثم صبرت على تنفيذ هذا هذه الحقيقة العلمية، ورب العالمين سبحانه وتعالى كافأها بعلاقة طيبة مع أم الزوج، وبالتالي سارت حياتها بطريقة سليمة. إذا الصبر في العلاقات الإنسانية مهم جدا لكي أتملك علاقة أفضل وأنجح مع دوائري القريبة والبعيدة. وأيضا في حديث عظيم في الصبر في العلاقات الإنسانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا لاحظ أن الرسول عليه السلام لما وصى أو شبه الإنسان القوي مو الإنسان اللي يصرع الناس ويغلبهم، من الإنسان القوي هو اللي يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان بطبيعته يحب موقف القوة ويكره موقف الضعف. والصبر قوة، وكظم الغيظ أيضا عبارة عن صبر عقلاني ووجداني لضبط الانفعال. خلينا نوقف وقفة بسيطة عن صبر كظم الغيظ، عبارة عن صبر عقلاني ووجداني لضبط الانفعال. لما يكون عندي أنا مشكلة، هل ممكن أنا بالغضب أحل مشكلتي؟ استحالة. إنما لما أتصبر عقليا بحيث أن أخلي عقلي هو يتصرف بعيد عن نار غضبي والانفعال غضبي، وأتحكم بعواطفي وأضبطها، أكيد القرار راح يكون بشكل أفضل. والإسلام بطبيعته يرغب بكظم الغيظ للاتجاه بالموقف من السلبية والجمود إلى الإيجابية والإنتاج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه لنا أن الإنسان الكاظم الغيظ هو إنسان قوي. ما في شك أن الإنسان كل ما صبر على الانفعال الناري الغضبي المضر الذي يأكل العقل ويصدر منه قرار غير رشيد قطعا، إذا الانفعال الناري غزا العقل، ما في شك أن القرارات راح تصدر منه غير رشيدة، يضر صاحبه ويضر دوائره اللي يتعامل معها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يصب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ناخذ من الحديث حقيقة مهمة، إن في الإسلام لا ضياع للوقت بالشكوى والتذمر، ولكن سعادة وفرح دائمين بقضاء الله تعالى الاستمرارية بالإنتاج وعمارة الأرض. أيضا في الحديث الصحيح عن سعد أبي وقاص رضي الله عنه قال: رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. شوف الإنسان المؤمن لا ينظر إلى الوراء، ولكن ينظر إلى مستقبله الدنيوي والأخروي، فالخيرة فيما اختار الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال: ما لك ترفرفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. شوف القوة النفسية والصبر في حالة المرض. في دول أخرى يحطون طبيب خاص لمساعدة المريض حيث أنه تكون نفسيته أقوى وأعلى في أنه يقاوم المرض. إحنا مقومات قوتنا في داخلنا. الإنسان لما يعرف أن هذه الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد، ما في شك أن الإنسان يتغلب على المرض بشكل أفضل. ما أحتاج إلى طبيب آخر، إنما طبيبي من داخل عقيدتي إذا أنا تمسكت بهذه العقيدة. أيضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماحة وحسن الخلق. خلينا نشوف هالكمال الوجداني والاجتماعي الذي لا يمكن الإنسان أن يضعه موضع التنفيذ إلا باتباع هذا الدين الحق قولا وعملا، علما وعملا. شوفوا أفضل الأعمال: الصبر والسماحة وحسن الخلق. لما يكون الإنسان صبور في معاناته الشخصية مهما جاءت له من ابتلاءات في داخل بدنه والدوائر الخاصة فيه، صبور في معاناته الشخصية، صبور مع علاقاته مع الآخرين، يتصبر في بيكظم الغيظ بعلاقاته مع الإنسان الآخر، صبور على التمسك بالصراط المستقيم. أضف إلى هذا كل هذا الصبر الإنسان سمح الوجه في علاقاته مع الآخرين، أضف إلى ذلك إنسان خلوق مع الناس. إذن هذا الدين من صنع الخالق هو الذي يعرفنا كيف نستخدم أنفسنا، وهذا الدين دين واقعي مثالي. الواقعية والمثالية هي مميزات هذا الدين العظيم. فكل ما تعلمنا ديننا، مو بس احنا نردد الأشياء بدون ما نتعلمها حقيقة ونعي معانيها ثم نضع هذه التعاليم موضع التنفيذ، إذن علينا أن نتعلم كيف نصبر ثم نتدرب على هذا الصبر لكي نفوز برضا الله عز وجل وبفوز بالعلاقات الإنسانية. الإنسان عشان يعيش حياة يرضى عنها الله عز وجل ورسوله، ثم بعد ذلك هو يكون راضي عن نفسه واللي حواليه يرضون عنها، لابد أن يأخذ حقيقتين. الحقيقة الأولى إن مخه يعي، عقل العلم يعي أنه لا حياة ولا نجاح ولا نفاذ ولا استحالة أن تستقيم لي حياة بدون التمسك بالصراط المستقيم. والصراط المستقيم استحالة أن أعرفها أو أحدد معالمها إلا باتباع الدين الحق. إذن هذه الحقيقة الأولى. بأي شكل كنت، سواء كنت في بيتي مع أولادي وزوجتي، في دوائر عملي، مع تعاملي مع الخلاف، تعاملي مع خلاف في شركة، مع عدوي، حتى الإنسان اللي سرقني وكان شريك، أي إنسان كان، إذا تمسك بالصراط المستقيم هي الحقيقة الأولى. والصبر على التمسك بهذا الصراط الحقيقي. بس أنا الإنسان في كثير من الناس ممكن يعرفون الحق أن السرقة حرام لكنه يسرق، ما في فايدة. يعرف أن الصراط المستقيم تقول لي أنه لازم أنا ما أسرق لكنه يسرق. إذا أنا أحتاج إلى عقلين، العقل العلمي والعقل الإرادي. فإذا الحقيقة الأولى عشان أعيش حياتي مرتاح في البيت، في العمل، في علاقاتي، في المباح، في المستحب، في كل دائرة من دوائر حياتي، أني أتمسك بالصراط المستقيم. واستحالة الإنسان يعيش في هذه المتناقضات اللي حواليه، السريعة العمل وسريعة الحركة، الإنسان يعيش لحظات في ممر سريع يمر مثل البرق. يعني الإنسان في هذا الامتحان لا يعرف موعد الدخول ولا يعرف موعد الخروج. إذن علي أن يتمسك بالصراط المستقيم تمسكا علميا يقينا بأنه لا نجاح في هذه الدنيا ولا في الآخر إلا بالتمسك بالصراط. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أحتاج إلى صبر وإرادة على التمسك بهذا الحق. إذن لابد من المعرفة الحقيقية اليقينية بأن الدين الحق والتمسك بالصراط هو النجاح في الدنيا والآخرة. والحقيقة الثانية لابد من صبر وإرادة للتمسك بهذه الطاعة وبهذا الحق.